به عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. نعم. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإذا حسن وصحيح أقوى من حسن أو صحيح، واضح جدا. يعني حسن بإسناد وصحيح بإسناد، عندنا إسنادان يكفي للعمل إذا كان حسن فقط، أو يكفي للعمل إذا كان صحيح فقط. لكن وجدنا إسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، فحسن وصحيح هذا أقوى مما إذا قيل صحيح فقط، لأن هناك صحيح وزيادة. نعم. فإن قيل، قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ تعريفه في الحقيقة عرف في علل الترمذي أو في علله الترمذي بأن إذا قلت أنا حسن فهو من لا من إذ أن يكون قد روي من طرق ليس فيه لا إيش قال هو؟ إذا روي من طرق ليس فيه متهم، ليس فيه من يتهم بالكذب فيكون حسنا. إذا قلت حسن فقط، إذا قلت حسن معناه هناك طرق لكنه ضعيفة وليس ضعف يسر إلى الاتهام. ليس فيه من يتهم معناه ضعيف، ضعيف وضعيف وضعيف، لكن ليس فيه متهم بالكذب، فهذا يقوي بعضه بعضا، فهو الذي يسميه حسن. هذا حديث حسن، إذا قال هذا حديث حسن فعلى قوله معناه أن هناك عدة طرق كلها فيها ضعيف معتبر به، لكن الضعف لا يصل إلى الاتهام فيكون حسن. أما إذا قال حسن غريب فهذا اصطلاح آخر، حسن فقط اصطلاح آخر، حسن غريب اصطلاح آخر، حسن صحيح جاء حسن وصحيح أو حسن وصحيح، كل هذه لها اصطلاحات خاصة. أنا أذكر أن زيد الله فيك، أذكر أن الجامعة الإسلامية كان فيه دراسة لكل هذه الإطلاقات، ورأيت في بعض الكتب أن الترمذي رحمه الله قد وصف حسن صحيح على أو أطلق وصف حسن صحيح على 1641 حديثا، حسن صحيح. الآن حينما يقول ابن حجر رحمه الله إذا جمع الوصفان، فإذا كان طريق واحد فللتردد، لأجل التردد ينظر المحدث ويرى هذا الإسناد إسناد الحسن لذاته، الثاني يرى أو هو بنفسه يرى في بعض الأحيان فيرى أنه صحيح، فكأنه يقول حسن وصحيح. الآن نمسك هذه الإطلاقات عند الترمذي وندرس هل نجد هذا صحيح، إلى أي حد هذا التأويل. الآن هذا الزمان زمان التحقيق، الإمام رحمه الله قد نوضح لنا المقصود، لكن هل ينطبق عليه كما قال حسن صحيح أو حسن صحيح متفرد وأطلق عليه حسن صحيح، فهل لأجل سند واحد أم لإسناد كثيرة. في الجامعة الإسلامية أذكر بعض هذه الجوانب قد عملت، ما ندري كلها قد درست ولا بقيت، يحتاج إلى تأكد. نعم. أما إذا قال الترمذي حسن فقط فيقصد أنه من يكون فيه له إسناد غير لفظة، أنا أنساها إيش لفظة، كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، كل حديث يأتي. نعم. اقرأ يأتيك ذكره أو ذكر تعريفه. أيوة. قال: فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها حسن، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حسن، فهو عندنا حديث حسن. فإذا أطلق حسن فهذا إطلاق خاص، وإذا أطلق حسن غريب فإطلاق خاص، صحيح غريب، صحيح حسن، حسن صحيح، فكل هذه إطلاقات. إذا كان أطلق حسن فهذا لمعنى خاص، فلا يستغرب من الترمذي جمع حسن صحيح ولا حسن غريب. نعم. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، وذلك قيده بقوله عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي كما قال الخطيب خطابي في الحاشية. شيء ولا ما عندك شيء؟ في ذكر، لأن الخطابي قال الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر أهل الحديث، يقول هذا عند أهل الحديث. نعم، أكثر الحديث وعليه مدار أكثر الحديث، فهنا هو نسب هذا إلى أهل الحديث، أما الترمذي رحمه الله فهو نسب إلى نفسه. نعم. قال: وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة، وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن، أو الصحيح والحسن بدل من الضمير يكون مجرورا، زيادة راوي الصحيح والحسن. نعم. مقبولة ما لم تقع منافية لراويه، لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينهما وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقة، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وإن ما ذكر هنا المثال، مثلا الحديث الذي جاء فيه جعلت لي الأرض مسجدا الطهور ما يطهر به، فجاء في رواية وجعلت تربته لنا مسجدا، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، فالتربة زيادة التربة هذه هل هذه مخالفة أم موافقة؟ وكلاهما جاءت بإسناد صحيح، فهناك عموم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فيكون عموم، وهذا العموم خصه الحديث ليس مخالفا بل تخصيص بالتربة، كما قال بعضهم إذا تيسر فلا يصح إلا بالتربة، وليس من الزرنيخ وليس من الرمل وليس من كذا. فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجاء في رواية أخرى جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا. نعم، فالزيادة هذه إذا كانت لا تكون منافية ولا مخالفة، مثل الشذوذ، مثل الشذوذ إذا شذ والشذوذ من شرط المخالفة فيكون غير مقبول، لكن إذا لم يكن مخالفة بل تخصيص أو يكون بمعناه فيكون مقبولة. نعم. قال ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الراوية الأخرى، الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينهما وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك عن طريق المحدثين ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. نعم. قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. نعم، هذا هو وهو الذي قرره الشافعي رحمه الله وغيره، فإذا كان مخالفا فلا يقبل، مثل الشاذ إذا كان مخالف. نعم، كذلك أما إذا لم يكن مخالفا فزيادة الثقة مقبولة. نعم. قال وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعية يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر، ومتى خالفت ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. نعم. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بصاحبها. نعم، وهذا عين الفطرة، كأنه يعني الفطرة تقتضي أنه مخالفة لابد أن يقدر بتقديرها، يعني إذا كان يخالف فلا يمكن أن يكون الحديث كلاهما صحيح، فكيف تقبل الزيادة دائما إذا كانت مخالفة لمن هم أكثر عددا أو أوثق، فالقياس العقل يقتضي ألا تقبل المخالفة. نعم. قال فإن خولف بأرض، وقد يظن في شيء مخالفة ولا يكون مخالفة، قد يكون مثلا مثل ما نمثل لكم أن الشيخ الألباني كان يقول التحريك هذا ليست مخالفة، وسمعنا من المشايخ إن لم تكن هذه مخالفة والشذوذ أين يكون الشذوذ؟ لأن 7 أشخاص أو كم على أنهم كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على التشهد وأشار بأصبعه السبابة، وجاء زايدة وقال رأيته يحركها، فهنا يقولون أنه مخالفة، الآخرون لم يذكروا التحريك ساكتين. فسألت الشيخ الألباني قلت هذه مخالفة، قال لا، التحريك مع الإشارة هذا عندنا معروف، يقول في الشام وكاني أرى أسبوعه، يقول إذا أردنا أو أراد أحد نادي هذا الشخص جيب ذاك الكتاب، ما يقولون كذا، يقول ما يقولون جيب ذاك الكتاب. فما دام أنتم ترون مخالفة وهذه ليست مخالفة، يمكن الجمع بينهما فيقبل. فقد يكون الإنسان يرى مخالفة وليست مخالفة، لكن التحري للصواب ما يخفى عند الأئمة إن شاء الله. أيوة. قال: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ. نعم. ومقابله فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله هو المرجوح يقال له الشاذ. فإذا قيل المحفوظ في كلام أئمتنا المعروف كذا، المحفوظ كذا، المحفوظ معناه هناك ما خالفه، المعروف معناه هناك ما خالفه من الضعيف، ما هو كذا؟ إذا خالف الضعيف فهو منكر، وإذا والمقابل يسمى ماذا؟ معروفا، والشاذ مقابله يسمى محفوظا. فإذا قال المحفوظ فيه كذا وكذا فقوله هذا يدل على أن هناك جاء طريق يخالفه وإن كان شاذا. نعم. أيوة. قال: ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو. يعني تابع ابن جريج، تابع ابن عيينة، تابع ابن عيينة على وصله ابن عيينة عن عمرو بن دينار. ابن جريج أيضا يروي عن ابن عمرو بن دينار مثل ما روى ابن عيينة. أيوة. وغيره أيضا. نعم. قال: فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. يعني حماد بن زيد لم يذكر ابن عباس، بل جعل الحديث ماذا؟ بدلا أن يكون مرفوعا جعله مرسل. مرسل عوسجة التابعي ترك الصحابي ابن عباس وقال قال رسول الله أن رجلا توفي في عهد رسول الله، وهو لم يدرك مرسل، ولكنها أبو حاتم قال المحفوظ حديث ابن عيينة لأنه وافقه معه أكثر من واحد. أما حماد فقد تفرد بهذه المخالفة. فالمحفوظ والراجح والشاذ والمرجوح. نعم. وعرف من هذا. قال: وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. هذا التعبير هنا يعني هو الصحيح، ما رواه المقبول. في الغالب يقول ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أولى منه، فجاء برواية راوي المقبول، وراوي المقبول يكون قد يكون الحديث صحيحا قد يكون حسنا، فرواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. نعم. قال: وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. أي نعم، منكر، ضعيف، ثقة أو راب مقبول إذا خالف من هو أوثق منه فهذا شاذ. ضعيف خالف ثقة، ضعيف خالف ثقة وهو منكر. نعم. والمنكر قد يطلق عليه يطلق على المتفرد فقط في كلام بعض الأئمة رحمة الله عليهم، لكن المتقدمين أيضا استعملوا المنكر بمعنى ضعيف خالف الثقة أو خالف الراوي المقبول. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم عن من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقار الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. أيضا حبيب بن حبيب هو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، هذا ضعيف، خالف الثقات، ولذلك قال هو منكر، وهو منكر لأن غيره من الثقات، رواه عن أبي إسحاق موقوفا، وهنا عن أبي إسحاق عن الأيزار بن حريث عن ابن عباس بدون ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول ابن عباس من أقام الصلاة. لكن لو كانت الرواية كلاهما صحيحة يأتي مختلفة في رفعه وقفه، هذا باب كبير، مختلفة في رفعه وقفه، ففي بعض الأحيان ينظر إذا كان ضعيف يرجح، إذا كان الرافع ضعيف فيرجح الموقوف أو بالعكس، وقد يكون يجمع بينهما، وهذا أيضا يوجد، كلاهما ثقة، الراوي المرفوع ثقة وراوي الموقوف ثقة، فيقال كلاهما صحيح والموقوف يقوي المرفوع، وهذا يلهج به المحدثون، ابن حجر أيضا والصنعاني والشوكاني وغيرهم، الموقوف يقوي المرفوع، يعني يكون ثبت عنده المرفوع عن الصحابي نفسه ثم أفتى أو ذكر بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يكون صحيحا إذا كان بإسنادين صحيحين، لكن إذا كان ضعيف قطعا يرجح، إن كان راوي الموقوف ثقة فيرجح، إن كان مقابله ضعيفا راوي المرفوع. نعم، وعرف بهذا قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، فقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، الشاذ مخالف والمنكر مخالف، الفرق بينهما أن الشاذ ثقة خالف من هو أوثق منه، منكر راويه ضعيف فيكون هو اشترك فيه المخالفة، لأن بينهما اجتماع في اشتراط المخالفة، وافتراق في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف، فاجتمع في بعض الأحيان وافترق في بعض الأحيان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. نعم، متابع بكسر الموحدة. ظن أن شعبي ابن المسيب تفرد ولا يوجد مشارك له عن أبي هريرة مثلا أو عن الصحابي، لكن بعدما ظننا أنه متفرد وجدنا من وافقه عن أبي هريرة أو عن الصحابي فهو متابع، متابع. نعم، لأننا أردنا متابع، قد يكون المتابع والشاهد، فمتابع إذا أردنا من الشخص نفسه وجدنا على شيخه يوافقه غيره أيضا فهي متابعة تامة. نعم، فهو المتابع. أيوة. قال والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. إيه، أردنا أن نجد هل الشعبي أو سيد المسيب عن أبي هريرة هل تفرد سيد المسيب أو لم يتفرد، فإذا وجدنا من وافقه لأننا أردنا متابعته، فرضنا أنه يروي عنه مالك رحمه الله نريد هل تفرد مالك فإذا وجدنا أحد وافق مالكا فيكون متابعة تامة لمالك متابعة تامة لمالك. فالذي يراد تقويته أو متابعته هو الذي يكون متابعة تامة معه. أما إذا أردنا أن نجد لم نجد أي واحد منهم توبع لكنه قد جاء من طريق آخر ويقولون متابعة قاصرة. نعم. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. مالك سعيد المسيب أردنا أن نبحث هل وافق أحد مالك ما وجدنا، وجدنا لشيخ مالك رحمه الله من تابعه فقد توبع مالك المتابعة قاصرة، هكذا يقولون. نعم. ويستفاد منه التقوية لا شك فيها. أيوة. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن وهي متابعة تامة الظاهر متابعة تامة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطر ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. نعم. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظه فإن غم عليكم فقدروا له. نعم. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك. يعني الشافعي روى لا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وجدوا أن أصحاب مالك كلهم رووا فإن غم عليكم فقدروا له، فهل الشافعي وفق؟ إن كان وفق وإلا يحكم عليه بأنه شذ لأن أصحاب مالك رواه بغير هذا اللفظ. لكن وجدنا للشافعي متابعا هو عبد الله بن مسلمة القعنبي من تلاميذ مالك رحمه الله كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة للشافعي رحمه الله. نعم. ووجدنا له أيضا قال ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فقدروا 30. فقدروا 30. فإذا لم يجدوا متابعة للشافعي في هذا، إنما في الصحابي أو ما اتفقوا إلا في الصحابي، فهنا قد يسمونه شاهدا وقد يسمونه متابعة قاصرة. نعم. وفي صحيح مسلم انتهى الوقت. طيب إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وندعو الله تبارك وتعالى أن نوفق غدا إن شاء الله. شيخ في ثلاثة أسئلة إذا كان أسئلة أجيبوه إن شاء الله. يقول السائل حفظكم الله وبارك في علمكم وعمركم ووقتكم، قرر الحافظ أن الغريب لا تدخل فيه طبقة الصحابة لكن تعريفه للمشهور والعزيز والمتواتر يشير إلى دخول الصحابة فيها، فكيف يجمع بين صنعيه؟ أين تعريفه؟ كيف يقول هو؟ طبقوا تعريفه، تعريف الغريب. أي نعم. أيوة. ماذا قال فيه؟ فإن قال لا يدخل فيه طبقة الصحابة، هذا الذي يقال إنه طبقة الصحابة خارجون عن ذكر الغرابة وأيضا الموافقة وهذه بالموافقة، لأن الصحابة كلهم عدول، النظر في من يشك أنه يكون أخطأ أو يكون كذب لا سمح الله، والصحابة براء من هذا. نعم. هذا الذي نقول. لكن تعريف الترمذي تعريف ابن حجر بماذا عرف الخبر؟ الخبر الغريب، أنت تقول كأنه راجعوا الآن راجعوا حتى إن شاء الله. والرابع الغريب، الغريب متى يكون؟ هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقد تفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وأنا نبهت أن غريب المطلق إذا كان في أصل السند مو كذا قال في الأول قال أو يأتي قال إذا كان التفرد في أصل السند فهو غريب المطلق. وقلنا إن الصحابي لا يدخل فيه لأن الصحابي خارج عن النظر في التضعيف والتصحيح، إنما التابعي، وهو نفسه أشار أن وضح من كلامه أنه يقصد غير الصحابي، هذا الذي نبته. انظروا ماذا قال: ثم الغرابة إما أن تكون في صفحة ماذا، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، فأخرج الصحابية من النظر في التفرد، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فيكون النظر في التابعين ومن بعدهم في التفرد. نعم. يقول السائل: هل يوجد حديث نبوي مستنده على غير الحس؟ فإن لم يكن كذلك فلماذا نص عليه؟ هل يوجد، فكروا، غير الحس كل الأحاديث الظاهر سمعت رأيت، يعني الحواس الخمسة: السمع والبصر واللمس والذوق والشم. فالذوق قد يكون نبحث، لكن مثلت لكم قال: شممت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد أو لم أرى طيبا أحسن منه، ولمست يد النبي كف النبي صلى الله عليه وسلم فكان ألين من حرير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله، هذا السمع والبصر، كذلك اللمس والذوق. الذوق هو هذا الذي يعني يمكن قد يكون صحابي يروي: ذقت التمر أو ذقت حرير أو ذقت عاهل، بس وإلا أربعة كلها موجودة في الأحاديث الصحيحة. ولذلك قال: أن يكون مستند انتهائهم الحس، لا يكون استنتاج، يكون مباشر، رأى، سمع، شم، ذاق، ذقت ما بحر قزوين فوجدت حالي، مثل هذا يمكن يكون. سبحانك اللهم في كمان لا باقي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نرجو الله تعالى أن ننهي، ولو كان فإن لم يصبها وابل فطل بالسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.